بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي دفع المشركين إلى أن يمتثلوا غير رجل واحد عات في الإجرام، أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال يكفيني هذا، فقتل يوم بدر كافرا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. حتى هذا الرجل مع عطوه كأنه أراد أن يقول أنا أيضا أسلد ولكن بطريقتي، وأن يضع يأتي بالتراب من أسفل يضعه على جبهته فقط لكي لا يضع جبهته على الأرض. القسم بالنجم إذا هوى، إذا مال الغروب وأوشك أن يغرب، وإنما هذا الوقت هو قبيل الفجر، النجوم تهوي بالغروب قبيل طلوع الفجر وطلوع الشمس. وهذا الوقت أقسم الله به في القرآن المكي مرات كثيرة، كما قال عز وجل الليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فأقسم سبحانه وتعالى فقال فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال سبحانه وتعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هذا الوقت وهو قبيل طلوع الفجر وقبيل طلوع الصبح إشارة، والله أعلى وأعلم، أن الله عز وجل الذي قدر على الليل والنهار وسخر هذه الأوقات هو عز وجل الذي دبر أمرها كذلك، هو سبحانه وتعالى الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فهو سبحانه وتعالى الذي يظهر أيضا على أهل الأرض نور الإسلام ويذهب عنهم ظلمة الكفر والشرك، ظلمة سلطان الكفر والشرك، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكثيرا ما تجد ذكر نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولدينه مقترنة بذكر ولود، لأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وتداول الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. فقدرة الله سبحانه وتعالى على الليل والنهار، وأنه هو الذي يأتي بالنور بعد الظلمة، فكذلك هو قادر عز وجل أن يظهر نور التوحيد والإيمان في الأرض بعد انتشار ظلمة الشرك والكفر. قال عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والنجم إذا هوى كما ذكرنا إشارة إلى قرب ظهور نور الإسلام. هذه المراحل الأخيرة من سلطان الكفر على وجه الأرض. سيظهر الإسلام ويبقى الإسلام مهما حدث لا يزول من الأرض. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. والنجم إذا هوى آية من آيات الله عظيمة في قدرته عز وجل على هذه الكائنات العظمى التي خلقها أكبر من خلق الناس. قدرته سبحانه على البشر أعظم. قدرته على إذهاب ظلمة الليل تدل على قدرته على إذهاب ظلمة الكفر. ما ضل صاحبكم وما غوى، تنزيه للقوة العلمية والقوة الإرادية للرسول صلى الله عليه وسلم عن النقص الذي يعتري البشر الذين لم يستضيئوا بنور الوحي. أولا ذكره صلى الله عليه وسلم باسم الصاحب، ما ضل صاحبكم، صاحبهم لأنهم صحبوه مدة كافية تجعلهم يعرفونه لا يخطئون صفاته صلى الله عليه وسلم، بل كما ذكرنا وجدوا أنفسهم مضطرين لتصديقه. تصديقه كان ضرورة، لا يملكون تكذيبه، لا يمكن أنهم في أنفسهم يعتقدون كذبه. جبلوا أرغموا على تصديقه. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فليس محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون ضالا. سبحان الله، ده فعلا من أعظم أكبر المستحيلات. لا، هي أكبر مستحيل أن يكون الذي جاء به ضلالا. يعني كيف يتصور ذلك في أي مجال من المجالات؟ في مجال العقيدة، في مجال العبادة، في مجال المعاملة، في مجال حياة الأمة ككل، نظم الدولة، نظم الحياة البشرية، نظام الأخلاق والسلوك. ده كفاية الأدعية بس التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، التي علمها الله عز وجل إياه. ده مستحيل قطعا ويقينا أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالضلال. ده ما فيش هدى في الدنيا أبدا. لا يوجد مهتدي في الوجود. وهم صاحبوه وعرفوا ذلك، أنه ليس من الذي يتخيل أشياء لا حقيقة له. والذي جاء به صلى الله عليه وسلم من الوحي هو أعظم الهدى في كل المجالات. كل من يتصور ويفكر، حتى الفلاسفة الملحدين كما ينقلون عن أنفسهم وغيرهم، يقولون أنه ما طرق العالم ناموس، ما طرق العالم نظام ناموس مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لم يطرق العالم شريعة في الاعتدال في جميع المجالات، كما ذكرنا في العقيدة أكثر عقيدة متوازنة، أكثر عقيدة فيها نضوح وعدم التناقض أبدا في أي جزء من أجزائها، في العبادات في أعظم عبادات ممكنة، لا تعذيب للنفس، لا خلل فيها، ليست مجرد طقوس، بل كل فعل فيها ضروري للإنسان يحتاجه فعلا. يعني الصلاة دي الركوع محتاج والسجود محتاج والوقوف محتاج، احنا محتاجين لكل جزء من اجزاء والأدعية محتاجينها، وما يحصلش هدى الا بهذا المجموع. الصيام والله العظيم محتاجينه. تخيلوا كده تستنى من غير رمضان يبقى شكلها ايه؟ نستحمل ده زي الناس اللي بتموت هتموت من الـ من الـ من الهم والغم. انا حكيت لبعض الاخوه قبل ذلك قصه الاخ الهولندي اللي اسلم علشان رمضان، قاعد يدور كل حاجه كان بتكرهه في الاسلام، مش مقتنع باي مله، دور على الاسلام، طلعت احداث سبتمبر بوظت الدنيا عليه. المهم ان هو ادمن لانه مش لاقي دين، ارتكب جرائم، دخل السجن، جاء في السجن نصيبه مع ناس مسلمين، والمسلمين مجرمين فوحشين، فبعد عن الاسلام اكتر. المهم جه رمضان لقاهم بيصوموا، فقال ايه ده؟ ده حاجه جميله اصوم معاهم، وهو مش معتقد حاجه ولا معتقد الاسلام ولا شيء، ملوش مله، مش عارف اي دين يدور عليه. فالمهم انه صام رمضان، هم ما كملوش، اليوم طويل في هولندا في الشمال، اليوم اطول من بتاع 18 16، هنصوم كام ساعه؟ 16، هم بيصوموا 18 و20، فهم ما كملوش، هو كمل لقى نفسه بقى تصفى، قال اكمل رمضان كله، كمل رمضان كله. قال ايه ده؟ في تغيير حصل. طب ما اقرا القران بقى، هاتوا القران، جابوا له القران مترجم، بدا يقرا. كان هو اصلا كفر بالنصرانيه من اجل تناقض العقيده، مع انه بيحب المسيح، سيره المسيح جميله جدا، تخليه انسان عطوف شفيق رحيم، اما العقيده غير مقبوله، مش محتمله. وفي الحقيقه فعلا هي سيره المسيح هي اللي موجوده في الاناجيل، اما العقيده فموجوده في المجانع. العقيده بتاعتهم اقنوم الاب واقنوم الابن واقنوم الروح القدس، وأقنوم الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، ونزل ليصلب من أجلنا. الفكرة دي نفسها هو ما كانش قابلها، والله إزاي الإله يتصلب؟ وليه؟ عشان يغفر للبشر، ينزل عشان يسلبوه، ويبعت لهم ابنه عشان يسلبوه، ثم يزدادوا جريمة أكتر. لو خطيئة الأكل من الشجرة خطيئة، يبقى جريمة قتل ابن الإله إيه؟ ده حاجة مش محتملة. فهم مش مقتنع بالكلام ده، ومفيش اسئله على الكلام ده. المهم ان الراجل لقى المسيح في القران حاجه جميله جدا، شخصيه هي الشخصيه اللي حبها وفيها كل الصفات الجميله، ولقى العقيده الصحيحه بقى من غير ايه؟ من غير شبهات، اسلم في النهايه. سبحان الله. فبقول لكم والله محتاجين للعباده، محتاجين الصيام ده، احنا محتاجينه فعلا، محتاجين للزكاه، محتاجين نتحرر من سلطان الفلوس. تعرفوش السعادة قد ايه اللي بيحصل للإنسان لما بيطلع الزكاة والصدقة، وتفضل الحكاية معاه ان هو فعلا انتصر. يذكر بعض السلف يقولوا ما وفي أكثر وارد، يعني يقول ما تصدق أحد بصدقة إلا فك عنها لحى 70 شيطانا، يعني 70 شيطان مسكين فكين، الفكين بتوعهم مسكين بحيث ما ايه؟ ما يخلوش يطلع الصدقة دي. فلما ايه لغايه ما يطلع الصدقه يقوم ينتصر على 70 شيطان ولا يضر ذلك. والحج والعمره فعلا محتاجينهم والله العظيم. العبادات دي ما تحصلش الا كده، يعني عمرك ما هتقف في مكان ياثر فيك زي عرفه. لو وقفت مثلا على اي جبل تاني في الدنيا كده، والله ما تجيب المكان ده له تاثير، حاجات عجيبه كده، زي ما بيكتشف كل شويه حاجات في مكه المكرمه. فعلا مكة دي مركز اليابسة في العالم، والدنيا كلها حواليها ومن حولها وما حولها، دي كل العالم حول مكة المكرمة. ممكن يكتشفوا يوم القيامة آثار، يعني الله أعلم بقى مغناطيسية إيه اللي فيها بتأثر على روح الإنسان في هذه الأماكن. وإلا فعلا هي هداية، فيه آيات بينات، إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، هذا المكان مقام إبراهيم. فسبحان الله، العبادات دي والله ضرورية، ما ضل صاحبكم. فعلا والله العظيم هي مستحيل يبقى فيه هدى في العالم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضل. مستحيل. ما ضل. سلامة القوة العلمية المبصرة وما غوى، الإرادة التي نزهها الله عز وجل من الغواية من اتباع الشهوات، محاولات مستميتة فاشلة في محاولة إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني في النساء مثلا، كلام في أبطل الباطل. من يتأمل زيجات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها كلها لمصالح شرعية، وحبب إليه النساء فعلا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكتم ذلك. بس ليس النبي يتحكم فيه الشهوات أبدا ولا يأتيها بالحرام أبدا، وإنما هو صلى الله عليه وآله وسلم قال حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا كل من يعرف سيرته يجزم بذلك. هو صلى الله عليه وسلم إراداته أعلى الإرادات، المقاصد إرضاء وجه الله، إعلاء الدين، هذا لا شك في ذلك. الغواية هي المرض الذي يصيب إرادة الإنسان حتى ولو كان عنده علم صحيح. اليهود مرضهم في الغواية، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ويعادونه ما حيوه. قال أبو الله قلي ابن أخطب يسأله أخوه يقول له أهو هو؟ يقول له هو والله. يقول له كما تصنع؟ يقول له عاديه ما حيت. مغضوب عليهم، عرفوا الحق وأعرضوا عنه، والنصارى مرضوهم في الضلال. فالملل الباطلة تجمع ما بين الغواية وكلاهما ضال ومغضوب عليه، كلما ضال وغاوي. يتبعون ماذا في العقائد والتصورات؟ إن يتبعون إلا الظن، ظنون، حكايات، خرافات. أهل البدع كذلك تجدهم الخرافات والخزعبلات والحدويت هي التي تسيطر عليهم، إن يتبعون إلا الظن، زي اليونان والرومان والفراعنة والهندوس والنصارى والصوفية. مش لا أقصد أنهم كفار يعني، نعوذ بالله، لكن هم الصوفية ليس كلهم، ولكن حكاياتهم من هذه النوعية اتباع الظن. وفي الإرادات إيه؟ وما تهوى الأنفس. أنا يعني حقيقة سورة النجم سورة عجيبة الشأن، وكل السور قطعا رقيمة، بس يعني لو قعدنا فيها بس الجزء الأولاني بس كده. ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم، حاجة نعمة ربنا علينا والله العظيم بهذا الدين، نعمة ربنا بسلامة التصور والفهم وسلامة الإرادة والمقصد. وبيقول لك تعوز إيه وتعوزش إيه، وتصلح نفسك إزاي لما تلاقي عندك رغبة في المال والشرف حاربها إنها تفسد دينك، لما تلاقي عندك رغبة في الرياء والسمعة حاربها، لما تلاقي عندك شهوات هزبها. الشهوات النعاش خالص. طريقة معالجة إرادات النفس إيه؟ في حاجات موجودة فيك موجودة ما ينفعش تتلغى بالكلية، وإلا تتوقف الحياة. لو توقفت عن الأكل والشرب تموت. لو توقف الناس عن الشهوة الجنسية يترتب عليها إيه؟ توقف النسل، حياة البشرية تختفي. وفي الحقيقة هي موجودة، تروح جاي زي الزيبة كده، النحلة من يجب عليها طلع إيه؟ في حتة تانية. وهذه فضائح الأحبار والرهبان تدلك على إن هم بيحرموا نفسهم من الحلال ويقعوا في أبشع صور الحرام، ولا أدل، وفضائحهم كثيرة جدا، نسأل الله العافية. فهم ما يقدروش يمنعوا الحاجات دي خالص. الإسلام جاء بالتوازن في الإرادات. الإرادات الإبليسية قاومها بالكلية، وإلا مدمرة. الرياء، السمعة، الشر، حب الرياسة والملك، إرادة العلو والفساد. وأما الإرادات البهيمية تتحكم فيها، الإرادات الحيوانية اللي مردها إلى أن الإنسان كائن حي لازم يأكل ويشرب ويأخذ نفس ويتناسل، دي تضبط ما تلغاش خالص، ولكن دي يتحكم فيها. فسبحان الله جاء الشرع بأكمل سورة في ذلك. ما ضل صاحبكم وما غوى. هم عندهم إيه؟ هم عندهم إيه؟ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، اتباع الهوى ودي الحضارة الغربية كلها ماشية بالاثنين دول. تصورها عن الكون ايه؟ خرافات داروين، خرافة فهم. مجرد ظن واحتمال، وهم مقرين الاحتمال، بل احتمال واحد في المليون، لا واحد في مئات الملايين من المليارات، ان التركيبة دي بتاعت الشيء الحي تكون خلقت صدفة. تحسبها كاحتمال احصائي، probability يعني قانون الاحتمالات، عشان تتركب الذرات بهذه الطريقة والجزيئات بهذه الطريقة، احتمال من مئات الالاف من الملايين من الاحتمالات، الاحتمال الواحد هو ده. يبقى ازاي تقول ان هو ده الاحتمال اللي حصل عشان تتكون الحياة؟ سبحان الله. عقيدتهم ظنون خرافات، ارادتهم شهوات، فلوس، جنس، تسلط على العالم، قهر للاخرين، الظلم والعدوان. هذه الحضارة الغربية والعياذ بالله. سبحان الله. سورة النجم فيها في كل آية من آياتها عجيب، خلت المشركين مش قادرين. لما في الآخر قيل لهم فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا، والإنس والجن كل الخلق سجدوا. ولما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع القرآن، احنا بنقراه كده عشان نقراه بسرعة وبنخلص، وعايزين تعبانين عايزين نركع عشان نخلص، لكن هو أول ما طرق القرآن أسماع البشرية كان له تأثير هائل جدا، يعجز من أمامه، يخليهم ما يقدروش، لا يمكن أن يؤتى بحديث مثيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.